الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى مسلم في صحيحه قال حدثنا قال رحمه الله حدثنا عن بحر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل الندوي عن جعفر بن محمد عن أبي قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن الفضل حتى انتهى إليه، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول أمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه في وقف حجة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أشمل وأطول حديث وصف حجة النبي منذ خروج النبي من المدينة وإلى أن عاد إليها صلوات الله وسلامه عليه. هذه الفقرة التي سمعناها محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، فقال له أنا لما عرفهم قال انتهى إلينا، لما دخلوا عليه يسألون وليسألوه، قال من أنت؟ قال أنا محمد بن علي بن حسين. محمد بن علي اللي هو زيد العابدين بن حسين عليه السلام هو حفيد النبي ابن علي ابن أبي طالب. فأهوى بيده إلى رأسه فنزع جري الأعلى. ثم نزع جري الأسفل. ثم وضع كفه بين يديه، يعني زر اللي هي الأزرار التي يعني للثوب. ثم وضع كفه بين يديه. وضع كفه أدخل كفيه عند التجيه، لأن تبرر فيه أنه من يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا يومئذ غلام شعر. فقال مرحبا بك يا ابن أخي. سل عما شئت. فسأله وهو أعمى. فسألته وهو أعمى. طبعا كان قد كف بصره يعني في آخر عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها. فقام في نساجة الساجة. ملتحف بها. نساجة عبارة عن يعني مثل ال يعني شملة تكون منسوجة يعني هذه، والتحف فيها التحف مثل احنا عندنا مثل سمو الناس الشال او نحو هذا. التحف فيها يعني جعلها لحاف له. كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها اليه من صغرها. يعني كانت صغيره، حطها على منكبه كده ومن صغيره يقوم يرجع طرفها كده، ما يعني ما يجي طرف يعني يجعله على الكتف هذا وطرف على الكتف هذا لانها صغيره. ورداؤه الى جنبه على المشيط. عنده رداء على المشيط موجود، يعني كان يصلي لكن حط المساجة هذه اللي هي يعني ما تحط هذه، والرداء موجود، والرداء يعني أشبه ب يعني العباءة التي يمكن أن يعني تغطي، ما لبس العباءة. فصلى بها. فصلى بها. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعا. قال بيده فعقد تسعا. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين. مكث تسع سنين وحج. اخذ تسع يعني قال لهم عملت الشكل هذا. يعني جلس تسع سنوات لم يحج. هذا في المدينة. ثم اذن في الناس في العاشرة. السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم أذن في الناس بأنه سيحج هذا العام. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير. لما سمعوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج قدم المدينة ومن حولها ومن تسامع بهذا بشر كثير أثروا حتى يعني يذهبوا مع النبي في حجته ويقتدوا به صلوات الله وسلامه. نعم. كلهم يلتمس أن يؤتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يلتمس يعني يطلب ويريد أن يؤتم برسول الله، يحسن رسول إمامه في الحج فيحج مع النبي ويتأسى ويأتم بالنبي صلوات الله وسلامه في حجه. نعم. ويعمل مثل عمله. ويعمل مثل عمله في الحج. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. أول شيء خرجوا معه يقول حتى أتينا ذا الحليفة، وهي التي يعني خارج المدينة، أصبحت الآن طبعا العمرة المتسدة الآن، وهي ما يسميها الناس الآن أضرع. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. نعم، هذه هي أسماء بنت عميس الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها، ولدت محمد بن أبي بكر. أسماء بنت عميس أولا تزوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم لما استشهد في مؤتة تزوجها بعده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم لما توفي أبو بكر بعد ذلك تزوجها يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ففي لما تزوجها أبو بكر ولدت محمد، محمد بن أبي بكر الذي كان في كفالة علي بن أبي طالب تحت ذلك. نعم. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فأرسلت النبي كيف أصنع؟ أنها ولدت وهي خارج الحج. وهي خارج الحج وفي هذا الوقت هي كانت يعني زوجة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. كيف تصنع؟ وهي قد تريد الحج وهي الآن نفساء. نعم. قال اغتسلي واستغفري بثوب. نعم. اغتسلي. واستغفري. الاستغفار هو تلبس حفاظة، حفاظة ونحو ذلك، وبثوب يعني حتى يعني لأجل الدم. نعم. واحرم. واحرم. فيكون إحرامها يعني اللي هو نية تنويب الإحرام وما سلم به المسلمون بالحج. نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. صلى رسول الله في المسجد، مسجد الحليفة. وفي مكان صلى النبي مسجد الآن مقام كبير له. نعم. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. ثم ركب القصواء، قصواء هذا الاسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الناقة النبي كان له يعني عدة نياف، وكان يسمي دائما يسمي يعني كل يعني الحيوانات يسميه، يسمى البغلة، سمى الحمار، كان عنده حمار يسمى عصيف، عنده بغلة اسمها دندل، وعنده القصواء، عنده كذلك العضباء. نعم. والقصواء هذه كانت لا تسوى، يعني لا يشهد هناك بعيد السبقة. وجاء في الحديث أنها سبقت بالرجاء واحد من البر في أعرابي على قعود له فسبق، فشق ذلك على أصحاب النبي، فقال النبي إن عن الله هذا يعني أن يرتفع شيء من هذه الدنيا إلا وضعه. نعم. حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. استوت به ناقته على البيداء، مكان متسع بعد الحليفة يأتي مكان متسع بين الجبال، هذا مكان في البيداء. لما استوت يعني لما استوت الناقة على البيداء أهل النبي بالحج صلوات الله وسلامه عليه. نعم. نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي. يقول أنا رأيت كان هو يعني مصاحب وملقط للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول نظرت بين يدي النبي من راكب وماشي. ناس رايحين حج مشي وناس راكبين مد البصر. مد البصر أمامنا على مد البصر ناس. نعم. وعن يمينه مثل ذلك. وعن يمينه كذلك مد البصر. نعم. وعن يساره مثل ذلك. وعن يساره مثل ذلك. ومن خلفه مثل ذلك. ومن خلفه مثل ذلك. هذا يعني جابر رضي الله تعالى عنه في وصفه للحج كأنه رسام يرسم لوحات الحج ويقول لك كأنك تعيش معه. يقول نظر يعني والنبي لما استوت ناقته الرجاء، نظرت أمامي مد بصري لا، ركبي ماشي. وكذلك عن اليمين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره ومن خلفه، هذا كله المكان يعني متسع بين الجبال، كله مد البصر، كله بين راكب وماشي. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. نعم. يعني المنظر. إن هذا العدد الذي تجمع من المسلمين كل ذروة الحج، ويقول شوف النعمة ويذكر نعمة الله أن الرسول بين أظهرنا ويتنزل القرآن عليه. يعني والوحي يتنزل عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعليه ينزل القرآن. وعليه ينزل القرآن. نعم. وهو يعرف تأويله. وهو يعرف تأويله، يعرف النبي تفسيره صلى الله عليه وسلم. شيء عظيم. نعم. وما عمل به من شيء عملنا به. وما عمل به من شيء، يعني أي شيء عمله النبي صلى الله عليه وسلم نعمل به. فهو يذكر هنا تمام النعمة التي على هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذه يعني رحلة الحج. نعم. فأهل بالتوحيد. فأهل بالتوحيد، أهل رفع صوته بالتوحيد اللي هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا توحيد أنه غير ما كان يهل به المشركين يهلهم بالشرك، يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك يعني الملائكة. فالنبي أهل بالتوحيد في أن الله تبارك وتعالى هو الإله وحده، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به من يعني جمل فيها ذكر لله تبارك وتعالى والثناء عليه بغير يعني صيغة غير صيغة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا. نعم. الذي يهلون به لبيك ذا الجلال، يعني تلبيات كثيرة كلها تمجيد لله تبارك وتعالى، لكن الرسول التزم هذه التلبية، والنبي لم ينكر على أحد أهل يعني بشيء من ذلك، ما أنكر عليهم أن كل هل بما يعني هل به، والنبي لم ينكر على أحد شيئا صلى الله عليه وسلم. نعم. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. النبي لزم تلبيته، لا يلبي لا يهل بغيره، لا يلبي بغيره، اللي هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، التزم هذه يلبي بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج. يقول ما كنا ننوي إلا الحج. نعم. لسنا نعرف العمرة. لسنا نعرف العمرة، كل العرب في هذا الوقت لا يعرفون العمرة مع الحج، بس العمرة كانت في غير يعني وقت الحج. نعم. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل فرعد. حتى إذا أتينا البيت معه وصلنا مكة فاستلم الركن اللي هو الركن اللي هو الركن الحجر الأسود، ورمل ثلاث أشواط. الرمل نوع من الركض الخفيف، قيل أنه يسمى رمل لأن الرجل يعني تضرب الرمل يعني الأرض في أثناء يعني جريان من الركن إلى الركن اليمين، رمل ثلاث أشواط. نعم. ومشى أربعة. ومشى أربعة، أربع أشواط ثانيهم مشاهم كلهم، لكنه رمل ثلاثا، وقد جاء أن الرمل إنما كان بس من الركن إلى الركن. نعم. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ. ثم نفذ إلى بعد ما خلص الطواف هذا سبع أشواط، ثلاثة رمل فيهم وأربع مشى، ذهب إلى مقام إبراهيم. نعم. وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقرأ الآية قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت. جعل المقام بينه وبين البيت. المقام هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم، قيل أنه كان يقوم عليه في بناء الكعبة، وقدماه يعني قد يعني انغرست فيه وعلمت في الحجر وما زال. نعم. فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافر. نعم، كان يقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافر في الركعة الأولى، ركعة الثانية، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. ثم رجع إلى الركن فاستلمه. بعدين رجع إلى الركن هو الحجر فاستلمه، واستلامه إما تقبيل وإما بيده ويقبل. نعم. ثم خرج من الباب إلى الصفا. ثم خرج بعد ذلك من باب المسجد إلى الصفا، جبل الصفا. نعم. بعد أن صلى ركعتين ورجع بعد ركعتين قبل الحجر ثالثا. نعم. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. نعم. أبدأ بما بدأ الله به. نعم، قال أبدأ يعني بالسعي بما بدأ الله به، لأن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما قال إن المروة والصفا، قال إن الصفا والمروة. فالنبي قال أبدأ بما بدأ الله به اللي هو الصفا، لأن الله ذكر الصفا قبل المروة. نعم. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت. رقى عليه، رقى يعني صعد الصفا حتى شاف البيت. نعم. كل البيت بعدين على جهة اليسار وعلى البيت. نعم. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر. نعم، لما طلع فوق الصفا استقبل القبلة فوحد الله وكبر. نعم. وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. لا إله إلا الله وحده، أنجد وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم. ثم دعا بين ذلك. نعم، قرأها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. نعم. ثم دعا بها. جاء أنه يعني قرأها ثلاثة. ثم دعا بعد ذلك، دعا الله تبارك وتعالى وهو متجه إلى الكعبة. نعم. قال مثل هذا ثلاث مرات. قال هذا ثلاث مرات. يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده. نعم. ثم نزل إلى المروة. المروة. ثم نزل من الصفا متجه إلى المروة. نعم. حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى. نعم. كان في وادي، يعني الجبل من الصفا عالي، بعدين تمشي تنزل إلى وادي بعدين في الوسط، وادي لو ما يصير فيه يعني السير لما يمشي فيه، ثم بعد ذلك في صعدة إلى المروة. لما انصبت رجلاه نزل في بطن الوادي سعى، السعي نوع من الجري الخفيف، حتى إذا بدأ الصعود إلى يعني المروة وقطع بطن الوادي هذا رجع ثاني يسير. نعم. مشى حتى أتى المروة. مشى حتى أتى المروة. وطبعا هذا المكان الذي هو كان في الوادي هذا هو المعلم الآن ب يعني عالمين أخطرين في البداية والنهاية. نعم. ففعل على المروة كما فعل على الصفا. نعم. فعل على المروة كما فعل الصفا، يعني رفع عليها تجد القبلة، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صرف وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، قالها ثلاثا ودعا ثم عاد صار. نعم. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الحسن. نعم. بعد ما طبعا آخر شوط ينتهي بالمروة، فوقف على المروة وقال للناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو استقبلت هذا الذي جاءني متأخرا من الأمر لما سقت الهدي ولجعلتها أمرا. هو معنى الذي استقبله النبي أن الله تبارك وتعالى يعني أباح للمسلمين أن يجمعوا الحج والعمرة معه، فيقول لو أني يعني علمت بهذا الأمر أو علمت كذلك لأن بعض الناس تستنكر هذا لكان فعل مثله عن العمرة وتحلل منها ثم يعني نوى الحج عمل التحلل لكنه ساق الهج. يعني يقول لو استقبلت من أمري باستدبرت لما سقت الهج ولجعلتها عمرة كنت ما سقت الهج ما أرد أن يسوق الهدي، يشتري الهدي من هناك مثلا ويأخذه من هناك، لأنه لما يسوق الهدي من المدينة ما دام معاه الهدي ما يجوز له أن يحل حتى ينحر هدي. نعم. وجعلتها عمر. وجعلتها عمر. نعم. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. وقال جماعة ليس معه هدي لما ساق هدي معه من وقت إحرامه فليحل من الإحرام. ونجعلها عمرة، يجعل اللي فاتها العمرة اللي هي بإحرام الإحرام وبالطواف وبالسعي خلاص. أي يحل منها يفسر أو يحلف ويجعلها عمرة لوحدها ثم بعد ذلك يهل بالحج في يوم الثالث. نعم. فقال سراقة بن مالك نجحش فقال يا رسول الله هل يعاملنا هذا أم لأبد؟ قال يا رسول الله، قال سراقة بن مالك مشهور وهو الذي كان اتبع النبي في الهجرة طبعا الإسلام دخل الإسلام، وقال النبي رسول الله هذا الذي نفعله هذا نحن نعمل عمرة ثم يعني نحل منها ونكون حج لعامنا هذا اللي هي يعني أمر مخصوص هنا نحن يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآن الذين حجوا معه أم لأبد، يعني كل سنة في الحج يكون هذا الحكم قائم. نعم. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة بالأخرى. نعم. فقال دخل. نعم. فلما قال هذا النبي شبك بين أصابعه هكذا وقال دخلت العمرة في الحج هذا. يعني أصبحت العمرة والحج كأنهما نسك واحد. قال دخل عمرة الحج هكذا وثبت بين أصابع لي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال دخلت عمرة الحج مرة لا بل لأبد أبدا. وقال لا بل لأبد الأبد أو بالأبد أبد، يعني خلاص إلى نهاية الدنيا وهذا الحكم قائم دخول العمرة مع الحج. نعم. وقدم علي من اليمن ببطن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. علي كان في الأصل اليمن وأتى من اليمن، طبعا طريق اليمن غير طريق يعني المدينة إلى مكة غير طريق يعني اليمن إلى مكة، فجاء ببطن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس. نعم. فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيحة. يقول لما جاء دخل وجد من فاطمة زوجته وقد جاءت حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم مدينة، وجد أنها قد لبست لباسا صبيغ يعني ثوب مصبوغ يعني زينة، وأنها حلت من يعني من عمرتها. نعم. واكتحل فأنكر ذلك عليه. فأنكر ذلك شلوني في الحج ويعني على هذه الصورة من التزيد. نعم. فقالت إن أبي أمرني بهذا. فقالت النبي هو قال لها من أمرك بهذا؟ قالت إن أبي هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها بها، أمرها أن تحضر. نعم. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرشا على فاطمة الذي سلم. يقول علي كان في العراق يعني بعد أن كان خلافته وهو يحكي هذا الأمر، يقول ذهبت إلى النبي أحرشه على فاطمة، يعني ومعنى أحرشه أن أحركه على فاطمة أنها فعلت هذا الأمر المخالف يعني فيما يظنه بيه. نعم. مستكيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. نعم. مستكيا للنبي صلى الله عليه وسلم استكيا فيما ذكرت عنه، استنكر هذا الأمر وراح يستفتي النبي هل يعني بالفعل أمر يعني فاطمة وأمر الصحابة أن يحلوا من بعد عمرتها. نعم. فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. فقال صدقت صدقت. ماذا قلت؟ قال النبي صدقت صدقت. نعم. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال له أنت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ لما أنت نويت الحج إيش قلت؟ يعني ما هو النسك الذي أحللت به؟ قال قلت اللهم أني أهل بما أهل به رسول. نعم. قال أنا قلت اللهم أني أهل بما أهل به رسول. وهذا من فخري لأنه ما أعرف ماذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ولا يدري إيش النسك اللي يتخذ. فقال اللهم أني أهل بما أهل به رسول حتى يكون هو موافق لما سلم إذا التقى موافق. نعم. قال فإن معي الهد فلا تخل. قال له خلاص يبقى أنت الآن معك حد سقط الهدي فلا تحل. فأنت بالنسبة إليك لا تحل من عمرتك ويدخل الحج مع العمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي و يعني لا يحل حتى يذبح هديه. وبالتالي هو نوى نفس نية النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى على إحرامه. قال فكان جماعة الحج الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. يعني كان مجموع الحدي كله اللي نصيب النبي الذي جاء من اليمن والذي ساقه النبي من المدينة كلهم 100 يعني ناقة 100 بدل. نعم. قال فحل الناس كلهم وقصروا. فحل الناس كلهم كل الذين لمسوا الهدي حلوا جميعا وقصروا يعني شعورهم. نعم. إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه. إلا النبي ومن كان معه. نعم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. فلما كان يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة وسمي هذا اليوم يوم الثامن يوم التروية لأنهم كانوا يملؤون الروايا. الروايا هي عبارة عن كرب كبيرة يملؤونها ليخرجوا بها يخرجوا بالماء معهم من مكة إلى عرفة ومزدلفة أماكن ما فيها ماء فيأخذ الماء الكافي معهم. فسمي اليوم هذا الذي يملؤون فيه الرواية يوم التروية. نعم. توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. نعم. وركب رسول الله أهلوا بالحج من مواقع من المواقع التي كانوا فيها. نعم. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم. ركب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الذي تفصيل كان نازلا في الأبطح وخرج النبي منه يعني متوجه إلى منى. ولما وصل منى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات بها صلى الفجر 5 أوقات. نعم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. نعم. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنبهة. نعم. يعني مكث في منى بعد صلاة الصبح حتى أشرقت الشمس وأمر بأن تضرب له قبة يعني خيمة من شعر في نمرة. نمرة وهي محل مسجده الآن. ونمرة في الحل في الحرم دون عرفة هي الوادي في الوادي الذي يفصل يعني بين مزدلفة وبين عرفة. فهذا طبعا مزدلفة هذه تبع يعني الحرم وأما عرفة في الحل خارج الحرم. نعم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند مشعر الحرم. نعم. طبعا لما سار النبي كل القرشيين يعتقدوا بأن النبي سيقف عند المشعر الحرام يعني في مزدلفة لأن هذه كانت عادتهم أنهم أهل بيت يسول نحن أهل بيت الله لا يحل لنا أن نخرج منه من فوق الحج نخرج إلى عرفة. الناس كلها تروح تقف في عرفة غير القرشيين. لكن قريش يعني يقولوا إحنا الحمص أهل بيت الله ما نخرج من البيت يعني لما يفقون فيه. فطبعا النبي من قريش من قريش فظن قريش أنه لن يخرج يعني إلى عرفة مع الناس. نعم. كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. نعم. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. فأجاز النبي حتى أثار. نعم. وجد القبة قد ضربت له بنبيها. نعم. فنزل بها. فنزلت. حتى إذا زاغت الشمس أمر بقصوى. حتى إذا زاغت الشمس يعني عن كبد السماء اللي هو الظهر أمر بالقصوى. نعم. فرحلت له. فرحلت. نعم. فرحلت. رحلت له رحلت يعني وضع عليها الرحل. الذي يركب عليه الرحل. نعم. فأتى بطن الوادي. فأتى بطن الوادي. نعم. وخطب الناس. نعم. وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. هذه الخطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة ما قال في هذه الخطبة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميهم موضوع. نعم. ثم النبي أيضا يعني من مفردات هذه الخطبة يعني حذرهم من الفرقة وأمر وبين حرمة المسلم على المسلم، ثم كذلك أهدر مسائل الجاهلية كلها اللي هي الدماء التي كانت بينهم والخصومات التي كانت بينهم والربا والعقود الباطلة التي كانت بينهم، كل خاصنا كل شأن من شمأ من من من من شأن الجاهلية موضوع. فقال كل دم من دم الجاهلية، يعني واحد كان من الكفار، ناس قتلين أخوه، ناس قتلين أبوه، ناس قتلين كذا، خلاص كل هذا، خلاص كل دماء الجاهلية كل الخصومات هذه. وكذلك أهدى الربا الجاهلية، كل عقود الربا اللي كانت بينهم في الجاهلية لم يكن كلها يعني أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ودماء الجاهلية موضوع. نعم. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. نعم. دم ابن ربيعة بن الحارث يعني لعبد المطلب، وهذا من يعني أولاد عمومة النبي، قال هذا أهدره ما يطالب يعني بدم. نعم. كان مستربعا في بني سعد فقتلته ليه. نعم. فكان مستربع في بني سعد يعني راح يرضى هناك، وحذير قتله فأصبح ثار حذير قبيل حذير، فأصبح ثار بخريش على الناس فثار. قال هذا النبي أضعه شو يرضى شيخه صغير يعني. نعم. وربا الجاهلية موضوع. نعم. وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب. وأول ربا أضع قال ربا الجاهلية كل موضوع. وأول ربا العباس بن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال خلاص كثير. ما يأخذ يعني استيفاء العقود السابقة هذا. نعم. سماه موضوع كله. موضوع كله. نعم. اتقوا الله في النساء. ثم وصى بالنساء لمفردة أخرى، وأنه وصى بالنساء قال اتقوا الله في النساء. نعم. فإنكم أخذتموهن بأمان الله. فإنكم أخذتموهن العقود بأمان الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى هذا العهد والعقد. نعم. تستحل به يعني النساء. نعم. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أحلت فروجهن بكلمة الله الذي أباح لكم. نعم. ولكم عليهن أن لا يطعن فرشكن أحدا يطعن فرشكن أحدا تكرهون. نعم. يعني هذا من حق الرجل على زوجته أن لا تدخل أحدا يعني في بيته يكره. هذا خلاص بيته هو يعني سيد هذا البيت. فإذا كان لها مثلا يعني قريب أو نحو أو كذا وكذا وهو يكره، ما يحل لها أن تدخل أحدا بيته إلا بإذنه. نعم. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. نعم. إذا فعلن يعني في نشوز فاضربوهن ضربا غير مبرح، هو الضرب الذي براء هو الذي يقعد ضرب يؤلم ولكن لا تقطع اللحم أو يكسر العظم. نعم. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. من حقوق المرأة حقوق الزوجات على أزواجهم أنه أن يرزقها وأن يكسوها بالمعروف. نعم. وقد تركت فيكم مالا تضلوا بعده ما اعتصمتم به كتاب الله. نعم. يقول انا خلاص يعني اترك فيكم ما انت تمسكتم به ما يصيبكم ضلال وهو كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. وانتم تسالون عنه فما انتم قائلون؟ هذه ايضا من فقرات هذه الخطبه الجامعه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحج الجامع. قال انتم ستسالون عني يوم القيامه فما انتم قائلون؟ وقال تبارك وتعالى فلن سلمنا الذين ارسل اليهم ولن سلمنا المرسلين. فسيسال كل امه عن رسولها فماذا ستقولون غدا لله تبارك وتعالى؟ يعني هل بلغت انا دين ولا انا يعني قصرت فيه او خنت شيئا منه او اخفيت شيئا منه؟ نعم. قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. نعم. قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ما امرت الله به ونصحت له. نعم. فقال باصبعه السبابه يرفعها الى السماء وينكثها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد. قال اللهم اشهد عليه. يعني هذه شهادتهم هنا الان في الارض انهم شهدوا اني قد بلغت واديت ونصحت له. اللهم اشهد عليهم. نعم. ثم اذن ثم قام فصلى الظهر. نعم. ثم قام فصلى العصر. بعد الخطبة صلى النبي الظهر والعصر. كان هذا يوم جمعة لكن طبعا لا جمعة للمسافر فصلى النبي يعني الظهر والعصر. نعم. جمعا وخصرا. جمع بينهم وخصر كذلك. ها؟ بعد ذلك. نعم. نعم. ولم يصلي بينهما شيئا. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف. نعم. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصحراء. جاء النبي بعد هذا دخل النبي عرفة وأتى إلى يعني وسط عرفة إلى الصحراء وهو ما يسميه الآن الناس جبل النور، جبل صخري من صخور كبيرة. النبي وصل إلى عندي. نعم. وجعل حبل المشاة بين يديه. جعل حبل المشاة اللي هو اللي يكون يعني يقاد به الناقة بين يديه. نعم. واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. نعم. يعني ركب على ناقته ومستقبل القبلة وباقي بقي هذا الوقت من وقت يعني ما صلى ما خطب وصلى بقي في هذا الموقف يدعو الله تبارك وتعالى الى غربت الشمس. نعم. وذهبت السفره قليلا حتى غاب القرص. وذهبت السفره قليلا حتى غاب القرص. نعم. في جزء من الليل عشان يعني يدخل جزء من الليل كذلك. نعم. وأردف أسامة خلفه. خرج النبي عن عرفة أردف أسامة جعل أسامة رديفا خلفه على ناقة. نعم. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام. وقد شنق للأصوات للقصواء الزمام. يعني يقول دفع النبي وشنق الأصوات الزمام عن شدها علشان لا يعني تسير سير سريع. وذلك طبعا لزحام الشباب لان الناس كلهم ينصبون يعني صبه واحده للخروج من عرفه. فشنق زمام القصواء. نعم. حتى ان راسها لا يصيب مورك رحله. نعم. حتى ان راسها من شد النبي ليد يصل الى مورك رحله. يعني يصير رقبه الناقه للخلف عشان يعني كانه يعني يحبسها عن يعني المشي. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. يقول الناس السكينة السكينة يعني لا تندفعون وتغيرون إغارة ويعني السكون في يعني الخروج. كلما أتى حبلا من الحبال أرفع لها قليلا حتى تصعد. نعم. كلما أتى حبل من الحبال الحبال اللي هي تكون يعني رمل مرتفع شوية يقوم يرخي لها يبخي لها الحبل حتى تصعد يعني على يعني على هذا حبل الرمل هذا. نعم. حتى تشارقها وتمشي كذا يصير صعب عليها فتعطي لها هذا المجال حتى تصعى. حتى أتى المزدلفة. حتى أتى المزدلفة. نعم. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. نعم. أذن أذان واحد وقام إقامتين، وقام للمغرب وإقام للعشاء. نعم. ولم يسبح بينهما شيئا. ولم يسبح، يعني لم يصلي نافلة بين المغرب والعشاء. نعم. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. طلع الفجر. ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. نعم. وصلى الفجر حين تبين له الصبح. ما أوقف شيخ مسلم. ها؟ رسول الله أوقف مسلم. نعم. لا ما راح وصار عشرة ونص لازم إيه ما صار لا نسكت عنه هذا طبعا نسكت عنه بس لم يصلي يعني مثله المعهود في 11 ركعة طويلة يقرأ قراءة طويلة يعني ما قام ليلة طويلة نعم وصلى الفجر حين تبين له الصبح نعم بأذان وإقامة نعم ثم ركب القصوى ثم ركب القصوى نعم حتى أتى المشعر الحرام حتى أتى المشعر الحرام اللي هو المكان الذي يقام فيه مسجده الآن والمسمى بالمشعر الحرام طبعا كل مزدلفة هي مشعر الحرام نعم استقبل القبلة استقبل القبلة فدعاه وكبره وحلله ووحده دعا الله تبارك وتعالى وكبره ووحده كبره الله أكبر الله أكبر وحده لا إله إلا الله يعني ذكر الله تبارك وتعالى بالتكبير وبالتهليل بعد صلاة الصبح نعم فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا وما زال واقف حتى أسفر الجو جدا يعني أسفر بمعنى ظهر النور السفر ولكن ما أطلعت الشمس نعم فدفع قبل أن تطلع الشمس دفع مشي قبل ما تطلع الشمس نعم وأردف الفضل بن عباس وأردف خلفه الفضل بن عباس يعني في الأول من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة وهنا أردف الفضل بن عباس بن عمي وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما نعم اللي هو الفضل حسن الشعر أبيض وسيما نعم فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجري ظعن يجري يعني هو وراء النبي صلى الله عليه وسلم مر الظعن الظعن جمع ضعينة والضعينة يعني المرأة المسافرة مسافرات يعني حاجات من الرسول فطفق الفضل ينظر إليهن فطفق الفضل ينظر إلى يعني النساء هؤلاء الذين يسرن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل وضع النبي يده على وجهه فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر حول إلى الشيخ الآخر كذلك ينظر إلى الشيخ الآخر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشيخ الآخر على وجه الفضل فبرضو حط يده على وجه الفضل يصرف وجهه من الشيخ الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر حتى أتى بطن محسر بطن محسر وهو منطقة يعني منخفضة ما بين المزدلفة ومن نعم هذا الوادي الذي أهلك الله تبارك وتعالى فيه الفيل هلاك الفيل كان في هذا المكان مع أبرخة نعم فحرك قليلا ثم سلك طريق الوسطى حرك قليلا يعني أسرع النبي شيئا لأن هذا كان عذاب النبي حرك قليلا سلك الطريق الوسطى يعني إلى الجنبة طريق الوسطى لأن هنا في منى تمتاز بأنها يعني وادي فسيح لكن هنا في سلسلة جبال هنا وسلسلة جبال هنا ثم تنطبق جبال هذه عند العقبة تجي تميل إلى العقبة ويصير في فقط كان فتحة صغيرة يعني بينهم لا طبعا الفتحة دي أزيدت كثير من الجبال اللي كانت في العقبة نعم ثم سلك اللي ياخذ الطريق الوسطى اللي هي اذا الانسان سلكها يطلع على العقبه راسا كانه يشق منها من وسطها نعم ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. تخرج على الجمرة الكبرى. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. أتى الجمرة التي عند الشجرة. هي الجمرة الكبرى. نعم. فرماها بسبع حصيات. رماها النبي بسبع حصيات. نعم. يكبر مع كل حصاة منها. نعم. يعني يقول بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فيكبر مع كل حصاة. نعم. مثل حصى الخزف. مثل حصى الخزف. يعني الحصى الذي يأخذه النبي ليربي به الجمرة حصى صغير وهو كحبة الحمص. الخزف يعني هذه لعبة تضع الحصى على الأصبع السبابة اليسرى ثم يضع عليها السبابة اليمنى ثم توتر بالإبهام إبهام اليسرى ثم ترفع. والنبي طبعا هذا منهي عنه ولكن لا تصلح لهذا الحصى طبعا إلا أنواع من الحصى يعني هي تكون هذه مثل حبات الحمص فيقول مثل الحصى هذا الذي يتخذ في الخلفة. نعم. رمى من بطن الوادي. رمى النبي يعني لما رمى الجمرة رماها من بطن الوادي. نعم. ثم انصرف إلى المنحى. وهذا من بطن الوادي يكون إذا استخرى الإنسان الجمرة تكون مكة على يساره ومنى على يمينه. نعم. ثم انصرف إلى المنحى. بعد ما خلص النبي إذا رمى جمرة هذا أيام الآن يوم النحر صلى في مزدلفة أتى الجمرة فرماها سبع حصيات ثم ذهب بعد ذلك إلى المنح. نعم. فنحر 63 بيت. كانت نياقه الهدي الذي له 100 فنحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم. ثم أعطى عليا فنحر ما أمر. ثم أعطى علي عن المذية فنحر الباقي 37 وأشركه في هديه. يعني هذا الآن عشان تذبح 63 بدنة بدك يعني اضرب يعني 63 في 5-6 رجال علشان يعني بدك جيش كامل علشان يعني يذبحوا هذا الحاج. ها؟ يبيل الساعة. يبيل الساعة طويلة. بس نبشر. ها بس نبشر. طيب حتى تضحى. نفس الضحى. شيخ المصطفى مطول أكبر واحدة. ستين رجال عظيم. طيب. يقول حيث. طا طا طا طا طا طا طا طا طا طا طا نعم. وأشركه بها ثم أمر من كل بدنة ببضعة. بكل بدنة أمر بأن يؤخذ من كل بدنة بضعة قطعة لحم من كل واحد. نعم. فجعلت في قدر فطبخت. جعلت في قدر واحد فطبخت. فأكل من لحمها. أكل من لحمها. وشرب من مرقها. شرب من مرقها. كأنه يقوم بهذا قد أكل من كل يعني الذي أهداه. يعني عمل من خوي الله تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعم القانع والمعتر فأكل منها فتبر هذا أكل منها كلها. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. ثم ركب النبي بعد ذلك فأفاض إلى البيت إذا رمى وذبح وذهب إلى يعني إلى البيت. نعم. فصلى بمكة الظهر. فصلى بمكة الظهر لحق الظهر بمكة. نعم. فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم. نعم. أتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم وكان طبعا استقاية في يعني بني عبد المطلب لأن عبد المطلب هو الذي حفر زمزم وأصبحت بعد ذلك زمزم له استقاية من باب الشرف عند القرشيين لهم لبني عبد المطلب. نعم. يسكون على زمزم فقال زعوا بني عبد المطلب. انزعوا النزع اللي هو اخراج الماء من البئر بني عبد المطلب. نعم. فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معه. قال لولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معه. لان النبي لو شاركهم وهو من اولاد عبد المطلب لو شاركهم وطلع لجل واحد خلاص يصير ستذهب السقايه منهم لأن كل الحجاج وكل من يأتي سيأتي بالنبي في هذا، فعند ذلك خلاص يصير ليست لهم سقاية ليست لهم. قال لولا أن يغلبكم الناس على سقاك ونزع طمع. نعم. فناولوه دلوا فشرب. فناولوه دلوا فشرب. طبعا الدلاء يعني انتهت الآن، أصبحت الآن الماكينة التي ترفع. احنا الحث عليها على كل حال الدلاء. برضو اخذنا دلو وشربنا منه يوم الدلاء. نعم.